على قريه فان الله تعالى يرفع العذاب عن مقبره تلك القريه 40 يوما. قال الحافظ الجلال لا اصبح حافظ الجلال يعني سيوطي، هذا على وجه الاختصار. الجلال يعني جلال الدين، والنور نور الدين، والشمس شمس الدين، والتقي تقي الدين. هذا يقال اختصار كثيرا في كتب المتأخرين، فهذا معناه. وقد حكم السيوطي رحمه الله تعالى على هذا الحديث بأنه لا أصل له، ومعنى لا أصل له في كلام المتأخرين إيش؟ لا إسناد له، بخلاف كلام الحفاظ المتقدمين كأحمد والبخاري وأبي داود، فإنهم إذا قالوا في حديث لا أصل له لا يريدون هذا المعنى، وإنما يقصدون أن هذا الحديث توهم لا وجود له، قد أخطأ فيه الراوي ولحقته غفلة وغلط. قوله صلى الله عليه وسلم يستجاب للعبد ما لم يدعو باسم او قطع بعرضه ما لم يستاجب. اخرجه الامام احمد والحافظ من حديث ابي هريره رضي الله عنه. قال الحافظ قوله ما لم يستاجب قطعه من حديث اخر، لفظه يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. اخرجه الشيخان من حديث ابي هريره رضي الله عنه. هذا الحديث الذي ذكره المصنف وعزاه الى احمد والحاكم هو حديث صحيح، وقد اخرجه مسلم في صحيحه، فالعزو اليه اولى من العزو الى احمد والحاكم. قوله صلى الله عليه وسلم ان ربكم غني كريم يستحيي من عبده ان يرفع يديه ان يردهما صدقا. اخرجه ابو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث سلمان رضي الله عنه. وقد اختلف في اسناد هذا الحديث رفعا ووقفا، والصواب انه موقوف من كلام سلمان، الا ان له حكم الرفع لان مثله لا يقال من قبل الراي. قوله صلى الله عليه وسلم طيب، لو قال الانسان اذا كان له حكم الرفع ما المانع ان نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الجواب؟ نقول ان قولك قال النبي صلى الله عليه وسلم جزم بأنه صرح بذلك حقيقة بهذا اللفظ، بخلاف قولك إن هذا الصحابي قاله بهذا اللفظ، وحكم هذا الحديث يكون معزوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما لو جاء في حديث كما في حديث الوالد في كتاب في باب المياه من كتاب بلوغ المرام عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان إلى آخر الحديث، فهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، يعني بالتصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان، لكن رواه البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر قال أحلت لنا ميتتان إلى آخر الحديث، فحينئذ يكون الحكم الأول بالحل صادرا من النبي وإسناده ضعيف، والحكم الثاني بالحل صادرا من ابن عمر وله حكم الرفع، لأن قول الصحابي أحل ونهينا ونحو ذلك له حكم الرفع. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم مقيمون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب دعاء من خلف الوافد له. أخرجه الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. قوله صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم وإن كان كافرا مستجاب. أخرجه الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه. وفي إسناده ضعف لكن يغني عنه ما في الصحيح، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، والمظلوم يشمل المسلم والكافر. قوله قال حذيفة قوله قال حذيفة بن أسيد، والد حذيفة بالفتح. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تخرج الناس إلى معشرهم. أخرجه مسلم والأربعة. قوله صلى الله عليه وسلم إن أصبت بلدي عشر حسنات. أربعة يعني من؟ السنن. قوله صلى الله عليه وسلم إن أصبت فلك عشر حسنات وإن أخطأت فلك حسنات. أخرجه الحاكم وصححه عن عبد الله بن عبد رضي الله عنهما أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعمر اقض بينهما، قال اقض بينهما وأنت حاضر عند رسول الله، قال نعم على أنك إن أصبت فلك عشر أجور وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر. وإسناده ضعيف وهو بهذا اللفظ منكر، فإنه مروي في الصحيحين بغير هذا اللفظ كما سيأتي في الحديث التالي. قوله وفي حديث آخر جاء رسول الله عليه وسلم لمصيب أجرين ولمعطي أجرا واحدا. أخرجه البخاري من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما وخلافه، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا هو الحديث الذي أشرنا إليه وهو من الأحاديث المتفق عليها. فقول المصنف أخرجه البخاري تقصير، فإن مسلما مشارك للبخاري في تخريجه. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه إن أصبتك من الله وإلا فمني أو من الشيطان. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وأحمد والحاكم وصححه. هذا الأثر قد أخرجه الأربعة جميعا بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله. قال مؤلفه وقد وقع القراوي تسليمه جامع الله وحسن توفيقه وتأييده بالحرم الشهيد المكي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال، ختم بالخير والإقبال على أربع بعد ألف، ختم الله لنا بالحسنى وبلغنا المقام الأسماء آمين يا رب العالمين. تمت. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة الوجيزة في تخريج أحاديث العقائد المسماة بفرائض القلائد. وأحب أن أنبه الإخوان إلى أن عرض المسموع لا يزيد في انتظار الإخوان الذين ينتظرون عن نصف ساعة، لأن بعض الإخوان قد يتباطأ ولا يعطي المحفوظ إلا قبل أذان المغرب، قد يحتاج هؤلاء الإخوان للراحة أو للوضوء، فمن أراد أن يعلم محفوظا فإنه يبكر بذلك. سؤال مغلق على خالد، بس في شيء آخر؟ إيش فيه؟ إعصاب عند الإخوان؟ تسعة وأربعين. نعم ما أقدر، بس عندكم صافط ولا موجود؟ لا أطلع. لا 50 قد قرأنا تأكدا. أعد 50 خروج من الخلاف. أعد قوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان ترى عندنا شاهد التسجيل موجود، لكن حنا الخروج الخلاف الآن. قوله صلى الله عليه وسلم لا تدع الصلاة على من مات من أهل القبلة. أخرجه الطبراني في الحديث أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لسنه وأن يلقى صلوا على من قال لا إله إلا الله. وقد تقدم معناه في رواية بيهقي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا الحديث حديث ضعيف جدا، وقد حكم عليه المخرج بأن سنده واهن يعني ضعيف جدا، ولا يثبت في هذا الباب شيء كما ذكرنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.